بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما كان الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وأعلى درجته عالما من أعلام التوحيد في هذا الزمان، على رغم أنف الحاقدين والمغرضين والكذابين والمفترين، كان حقه على كل موحد أن يشهر به وبعلومه بين العالمين. فالذب عن أمثال هؤلاء الخيرين ذب عن الدين، مهما نعق الناعقون وصد عنه الصادون. ومن السلاسل المهمة المساهمة في الذب عن التوحيد وأهله سلسلة شرح كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. حينما تسمع لما يقذفه الكارهون للتوحيد من تهم لأهله وافتراءات، تحس كأنهم يسردون من كتب ابن جرجيس وإخوانه نفس التهم ونفس الأسلوب ونفس العبارات ونفس التراكيب. وهؤلاء المجرمون لا يلقمهم الحجر إلا أن تفضح مصادرهم وترد على إفكهم، مستعينا بالله ثم بما فتح على هذا الشيخ الفاضل المفضال الفحل الهمام أحمد بن عمر الحازمي، أجزل الله له الأجر والمثوبة. ولما كان سلمه الله من أعيان هذا العصر، قمت بجهد مقل بنشر ما تيسر من علومه على قناتي هذه، مع كوني بضاعتي مزجاة من ناحية القدرة على التعامل مع التقنية. لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم. وهذه دعوة للإخوة للاشتراك في القناة الثانية التي أنشأتها حديثا، فقد اجتمع في شيخنا سلمه الله ما نفتقده لدى الكثير من الأفاضل من سلامة المنهج وصحة المعتقد ورسوخ في العلم، فأين نجد مثله في هذا الزمن؟ اللهم افرج عنه وسلمه، ونجه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وأضغان الحاقدين، آمين. والرابط إن شاء الله تجدونه أسفل المقطع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.